يا لا لا لا يا لا لي يا لا لي يا لا لا لي يا جماعة ضلوعي لابس وصفايا يسلموا يا لا لا لا يا لا لي يا لي لي يا لا لا لي تقضي بالقال الأكشر لا يفاخذ ضلوعي. نعم دوس يا عزوز على قلبي يا ابوي وصعفوني بدكتورين يداوي الجرح. بريد وصبري اسبوعي. يسلموا يسلموا.